إن شمسا أبصرتها فوق سطح غادرتني من البواكي قتيلة، أشرقت في المصقلات فيا من أبصر الشمس تلبس المصقولة. علليني يا فوز بالوصل إني لا أراني أعيش إلا قليلا، إن فوزا لما أتاها رسولي كتبت أنها تريد رحيلا، ما لكم لا يزال منكم كتاب يورث الهم والبكاء الطويلاً.